أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الحمد لله جعل ذكره حدائق المؤمنين ومناجاته غذاء أرواح المتقين والتضرع إليه عز العاملين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم ما بعد ما زال الحديث موصولا عن إصلاح البيوت نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين التعاون على طاعة الله يقول الله عز وجل في محكم التنزيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولى الناس بهذا الأمر القرآني الجامع الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها أن يجعل من بيتهما بيتا إسلاميا قائم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان قائم على تنفيذ حدود الله عز وجل هذا من أهم الأشياء الرجل إذا دخل بيته بدلا من أن يسأل زوجته عن الطعام والشراب حري بها به أن يسألها عن الصيام والصلاة وعن الزكاة والأذكار من منا يغضب من زوجته إذا لم تصلي الصلاة في وقتها يغضب إن تأخرت في أداء الطعام ولكنه يتجاهل تقصيرها في حق الله عز وجل نأخذ بعض النماذج من هذا الأمر التعاون بين الزوجين على البر والتقوى أهم أمر بعد التوحيد هو الصلاة يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة، زوجك وولدك، واصطبر أنت على الصلاة أيضا، اهتم بهذه الأمور ولا تهتم بأمر الرزق، فإنه آتيك من حيث يأتيك الأجل، نحن نرزقك. البركة مع الطاعة ومع التقوى، الرزق مع القيام بالحقوق والواجبات. أدي ما عليك تجاه الله عز وجل والرزق يأتيك ويبارك لك فيه. الشاب قبل أن يتزوج هو مسؤول عن رقبته فقط، أن يعتقها من الله. بعد أن يتزوج يكون مسؤولا عن رقبته ورقبة زوجته. بعد أن ينجب تزداد المسؤولية. يبقى إيه؟ أيضا الأولاد. ممكن شخص يكون فيما بينه وبين الله عامر، ولكنه مقصر في حق أهله، لا يأمرهم بالعبادات. هؤلاء أول الناس من يأخذون بتلابيبه يوم القيامة ويجرونه إلى النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار وقودها الناس والحجارة. البنت، بنتك التي تتكاسل وتتناسى وتتجاهل أن تأمرها بالحجاب الشرعي، هي أول من يأخذ بتلابيبك بين يدي الله عز وجل وتأخذ من حسناتك. هذه الزوجة التي لا تأمرها بالصلاة هي أول من يأخذ بيدك ويجرك إلى النار. أنت مقصر في هذا الحق. تعال نرى الحياة النقية أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة وقال لها أوتر يا عائشة. تطبيق عملي للقرآن. قام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث البخاري ومسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال كم أنزل الليلة من الفتن، وكم فتحت الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجر، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم، من يوقظ صواحب الحجر، يعني يوقظهم للصلاة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يعني ايه؟ اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، عشان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقصرن في العبادة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. بل ترحم صلى الله عليه وسلم على من أمر أهله بالصلاة الرجل والمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها للصلاة فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نضح خفيف كده، تعاون على البر والتقوى. عمرة امرأة حبيب العجمي من سادات التابعين قامت من الليل فزعة قالت قم يا سيدي على زوجها. ما المرأة كانت تخاطب زوجها يا سيدي، قم يا سيدي، تعال يا سيدي، كل يا سيدي. ويقول كده: إنما نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. قم يا سيدي. فقد ذهب الليل وجاء الصباح وأمامنا سفر طويل وزاد قليل، وقوافل الصالحين صارت أمامنا ونحن قد بقينا. إذا ده أول شيء، مش هنطيل، أول شيء في الحقوق المشتركة بين الزوجين التعاون على البر والتقوى. أهم أمر أمر الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشرة. مش لسه صغير، لأن هو يشب على هذا الأمر ويشيب عليه. البنت تلبس ملابس ضيقة وهي صغيرة، هي تشيب على هذا الأمر. انتبه للتربية. الأمر الثاني اللي فيه تعاون، أمر الرزق الحلال. ده واجب مشترك بين الاثنين، بين الزوج والزوجة. الزوج يتقي الله عز وجل في عمله، تاجر يتقي الله في التجارة، موظف يتقي الله في عمله، يبحث عن عمل حلال، في شبهة حرام يتركه، يعوضه الله خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول لكعب بن عجرة رضي الله عنه: يا كعب، كل جسم ودم نبتا من سحت فالنار أولى به. الجنة حرام على كل جسم ودم نبتا من سحت، النار أولى به. يطهر في المرة الأول. أنت لما لا تتقي الله عز وجل أنت حر في نفسك، لكن أولادك اللي أطعمتهم من حرام أنت مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. المرأة أيضا لا تكثر في الطلبات على زوجها، تتقي الله في زوجها. الأمور التي ليس لها داعي تستغني عنها. كان السلف المرأة إذا أراد زوجها أن يخرج من البيت للعمل، شوف الوصية، تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الأمر الثالث هو أمر هام، أمر الإعفاف وتلبية الرغبات. هذا الأمر تهدم به البيوت بدون ما يشعر أحد. تجي مشاكل كده وفي طلاق. ليه؟ في تقصير في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني موضوع الجماع والوطء هذا فيه صدقة. واحد سأل الله سلم: أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام، يعني لو وضعها في حرام في الزنا يأثم، يقال لو وضعها في حلال يثاب وفيها أجر. الإمام أحمد لما بيسألوه: الرجل لا تكون له شهوة يرغم نفسه على الجماع؟ قال: نعم، من أجل الولد. إذا كان سيدنا عمر يقول: إني لأرغم نفسي على الجماع حتى تخرج نسمة تسبح الله. طب إن لم يكن يشتهي الولد؟ قال: أليست هذه شابة يعفها ده شوف انت عندك نيات عند الوطئ، هذا العمل اللي تقضي فيه وطرك تخلص النية فيه لله عز وجل تؤجر عليه. طلب الولد، اعفاف الزوجة، اعفاف نفسك، الرجل عليه حق في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيوت كادت أن تتهدم، ممكن تجد في فاحشة، في رذيلة تقع من خلف هذا الأمر، من خلف التقصير فيه. فالنبي يسد منافذ الشر صلى الله عليه وسلم. بلغوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص إن هو رجل يقرأ القرآن في كل ليلة، وفي النهار صائم. فالنبي كلمه صلى الله عليه وسلم: أنت الذي نقل لي عنك أنك تقرأ القرآن في كل ليلة وتصوم كل نهار؟ قال: وما أردت بذلك إلا الخير. شوف النبي إيه بقى السنة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن. الأول كلمه عن الصيام، قال: صم 3 أيام من كل شهر فذلك كصيام الدهر. قال: إني أقوى على أقوى أكثر من ذلك. فالنبي قال له: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك، يعني إيه الناس اللي بيجي لك، عليك حقا تأكل مع الضيف، فأعطي كل ذي حق حقه. الأمر ده يترتب عليه تقصير في الحقوق، يبقى ما ينفعش. صم صيام نبي الله داود، صم يوما وافطر يوما. طبعا خلي بالك يعني كده فائدة، ليه صيام نبي الله داود أفضل الصيام؟ الإنسان لما يكون مش متعود على الصيام ويجي يصوم يبقى تعبان. طب تعالى العكس، واحد متعود على الصيام لما يجي يفطر يبقى تعبان. تعرف ليه؟ لأن المعدة تتعود على ما عودتها عليه. مخالفة عادة المعدة يشعرك بالتعب، ولذلك صيام نبي الله داود أفضل الصيام. المعدة تتعود على الفطر يصوم، تتعود على الصيام يفطر، يبقى دايما كده يجد ايه في مشقة مطلوبة في الصيام. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كلمه على القرآن، بتقرأ القرآن في كل ليلة، اقرأه في كل شهر. قال: أقوى على أكثر من ذلك. قال: في كل 20. أقوى. قال: في كل 10، في كل أسبوع، في كل 3، ولا يفقه القرآن من يقرأه في أقل من 3، ولعلك يطول بك العمر. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص شدد على نفسه فطال به العمر، كما قال له صلى الله عليه وسلم، قال: ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الأمر، النبي زار عثمان بن مظعون رضي الله عنه في بيته. عثمان ده استأذن النبي ان هو يختصي، ملوش حاجة للنساء، النبي نهاه. قال: ولو أذن لنا، قال له احنا عايزين نتبسك، ولو أذن لنا لاختصينا. وجد زوجته في ثياب البذلة، يعني ثياب الشغل كده ومش مهتمية بنفسها. ذهب إلى عائشة صلى الله عليه وسلم، قال: ما شأن امرأة عثمان بن مظعون؟ قلت لها: ده زوجها يقوم ويصوم ويصلي كأنها لا زوج لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان على طول، ما الموضوع ده يا جماعة لازم نتكلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأمر، قال لعثمان: أراغب عن سنتي يا عثمان؟ قال: لا يا رسول الله، بل سنتك أطلب. قال: فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. امرأة جاءت لسيدنا عمر وكان خليفة، كان معاه كعب بن ثور قاعدين. فالمرة بتقول لسيدنا عمر في مجلس الرجال: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: نعم المرأة تثني على زوجها. فالمرأة استحيت وانصرفت. راح الرجل اللي هو كعب اللي جالس مع سيدنا عمر، قال: هل أنصفت المرأة من زوجها؟ قال: وما في ذلك. قال: إلي بها. قال: يا أمير المؤمنين، إنها تشتكي زوجها، زوجها مقصر معها في حقوقها. قال: أنت فهمت، فاقض فيها. قال: الشرع أباح للرجل أن يتزوج من أربعة، يبقى ثلاث أيام عند زوجات الآخرين، واحدة للزوجة دي، يبقى ثلاثة لربه ويوم لزوجته، يبقى ثلاثة يصوم ويصلي، ومرة مع زوجته لا يصوم ولا يقوم لزوجته. قال: لا أعلم من أين أعجب، من فقهك لمسألتها أم قضائك فيها؟ اذهب فأنت ولي البصرة، ولا على طول الولاية. المرأة أيضا عليها حق في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فأبت، بات الذي في السماء عليها غاضبا. بعض الروايات: باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يرضى الله عز وجل عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها، وإن سألها نفسها وهي على ظهر قتب لا تمنعه نفسها، يعني على ظهر جمل في يعني أحلك الظروف، لا تمنع المرأة نفسها من زوجها. الإسلام وضع أمور تضبط هذا الأمر. أول شيء أن المرأة تتزين لزوجها، والرجل يتزين لزوجته. زي يقول ابن عباس: إني أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. بعد الزواج، وننتبه لهذه الأمور، المرأة مشغولة بالبيت وكذا، لا تتزين لزوجها، وهو خارج البيت يرى العجب العجاب وعلى شاشات التلفاز، لا، المرأة تنتبه لهذا الأمر. الرجل أيضا يتزين لزوجته. ثاني أمر، أن الشرع حرم على الرجل أن يغيب أكثر من 6 أشهر عن زوجته إلا بإذنها. ما يطلعش فجأة يشتغل برة والسنة والاثنين والثلاثة وهي تتعرض للفاحشة بإذنها. يقول الإمام أحمد: إن زادت على 6 أشهر يفسخ النكاح. وما تزني. سيدنا عمر مرة يطوف يتحسس أحوال الرعية، وجد المرأة تشتكي، سأل عنها، عرف أن زوجها غائب، فرده وسأل حفصة: كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت له: أكثر مدة 6 أشهر. كان يقول شهر ذهاب وشهر عودة، والجهاد الرجل يخرج للجهاد 4 أشهر بس، يبقى 6 شهور أكثر مدة يغيبها الرجل عن زوجته. حتى في الإلاء، الرجل لو أقسم على زوجته ألا يطأها مضارة لها، بعد 4 شهور إما أن يرجع ويكفر عن يمينه، وإما أن يفسخ النكاح. يبقى هذه تكلمنا اليوم عن بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين: التعاون على البر والتقوى، الصلاة، العبادة، الدين، الرجل والمرأة مسؤولون أمام الله عز وجل عن ذلك، الرزق الحلال والإعفاف وتلبية الرغبات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة في يديها أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم ارفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ودستورا. اللهم آمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.